الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ما بعد كتاب الأربعين النووية إمام نووي كرينتو الحديث 37 تريش هات لمبر الحديث هات تريش الحديث صواف الدي قناة الله إليك دي بندار إيان البيان عن ابن عباس رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربي تبارك وتعالى عبد الله بن عباس رضي الله عنهما رسول الله صلى الله عليه وسلم تدعو الجدي رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث با الله تدعو الجدي انخر يعني حديث با نم كي وين حديث قدسي يبا النبي صلى الله عليه وسلم ان حديث التورا وصل الماضي قال ذلك النبي صلى الله عليه وسلم الله خيدين خيد خود الله قال الله عز وجل خيد ان الله كتب الحسنات والسيئات الله عز وجل غنا الصواف إن لكي فلا يعني إنسان زدون قناة قد سواب قد بكين كي الله لكي فلا في ذي السدوة دي خانم مدى قوي سواف لكي قوي كي لكي قناة لكي ثم بيّن ذلك الله عز وجل بيّن قد جيان كن قد لكي دين فمن هم بحسنة فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة وقوان شيء كم بلاهم قد تسائل صدق قد تسائل نيوت قد جيل سنة في التسائل نفر في التسائل مساعدة في التسائل يعني عند الله الله ركعت على التسائل كخير التسائل لكن ما نشى به نقول ده خامين قولينا بادي ين نفوليسيس ين هنا فوروسيس نو كلا فوروسيس هما قرا بوديو هذا قرا بوديو ما نشى به خنو وزور الله نبادي إلا قولي والله موكانو الله عز وجل ترى أكن سواف لك ديو تنيه تجدوا اتلا نيات قجيل قد تسعيل لكن نافره خنوزو الله صواب لك ديو وين البلاء نيات قل لي فايدة تلا إنسان تبالا نيات قرنسا خنوكن بالا نيات قرنسا براي نيات نقجو تزي تبالا نيات قد بي قد نافر لي ترى الله صواب ديو تمانا قد بي بالا هم قد بالله ستو تبالا فكر قد صواب فاتتا بي هتلا الزنة كي غير قال نية المؤمن أبلغ من عمله مؤمن نية بلا خامطر بشي بلا وإن هم بها كلا ممكن خامم مده من شر دحب الله الدنيا لغنا مقصود تاك نية مده نتاك نية مال الله خالص وإن هم بها فعملها كتب الله عنده 10 حسنات إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة زودي معنشي بيه بلا همين قدي من نية قدي بعد بلا هم قدي فجدوه لي بالاهم گوجدو ویلے اللہ واسطے سواف نیوتے دشن سواف لکی ولے کن سوافی انم دی بول کے آرو حشت دروسل بارے دیو تر نیوت تر سواف نیوت تر اخلاص نیوت زوریہ بول کے آرو خوٹو دلل وصول درجہ تم بارے دیو کن سواف مدی تر نیوت لغتا تر کوشش لغتا تر اخلاص لغتا وان هم بسیئات فلم يعملها كتبها الله عنده حسنات كاملة زوديتك كم براهم قلت بفل كان فاحشة قلت كان قنا قلت كان الله نفرماني قلت كان ظلوم قلت عندي لبفل لكن إتى قد نقري نقري الله دور نقري قنا يان نقري قنا دوت في يطلع نقري إتى الله كسواف لك ديو گنیاں نے دیوائی دو ات اللہ نو گد اللہ مکمل ثواب لے دیو وینا ما بیا فعملا كتب الله حسن سیئه واحده زودی گنیاں نیت گجدو لے بعد گنیاں گجدو لے اکن گنا لے گیو دوشن لے گیو اکن گنا مگر بالا ہم کلا دوشن لگے طيب خودنے ان کر کے کو خودن لے گنا گلے دے ڈون نہیں اکن گنا ول اکن لکھے سواف گل دے دوشن سواف دے ان سواف دے گوریم لیکن گنا گتے دو ڈون نے اکن لکھے دے تلا دوشن نے لکھے اتے کی ہو جائے وہ اکن گنا لگے دیاں گنا یان ڈون یان بولی یان ڈاڑو دوشن سواف تو بیچو جاوی زنی مسن ز شری گج اللہ لے دے شری کیان صاف گرے کوڑے تر عمل نامہ برباد دے والا کفر گج اللہ لے دے صاف عمل نامہ برباد دے والا اکور جہنم مزاوی اندی اللہ ما آپ نفرمانی وجی دنیا داخلت برباد گیوی ইন্দিল্লা মানসিক ভাই সড়ক খাইয়ে তোমাদেরকে কবে দেখো না উজ্জে আল্লাহ নাফাল মানে উজ্জে উগ্র মূর্তি মোসা করে মানসুদ্দুল যে সড়ক খাত থাকে দিতাম তদিকে ইন্দিল্লা দিয়ে দিয়ে নাহলে গুণার মানুষের ফাঁসনা করে দিয়ে ইয়ং গলত রল বুখারি মুসলিম মুসলিম শরীফ বুখারি শরীফ দেখবে মুসলিম শরীফ আল্লাহ আলম ও সাল্লাল্লাহু আলা মুহাম্মদ ওয়া আলিহি ওয়া সাহবিহি সাল্লাম।